والفخار أقول أن هذه الرواية الجرة التعليم هو في عصر الحاضر وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه ما يردون عليه بعلم أبدا فبعوض معه فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له فهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف بأسلوبه يكون أنفع للناس للناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث الوعود هذا إن شاء الله تبوجان بمثل أنه الأطلاق إلا ما أشرته آنفا من أما من حيث الوعود هذا إن شاء الله تبوجان بمثل أنه الأطلاق إلا ما أشرته آنفا من شدة الخصوص أما أنه لا يراد هذا كلام طويل جدا لا رسوله إلا أحد رجله إما رجل جاهل وإما رجل تعلم وإما رجل مؤمن فهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يرجعه سواء الصراط هذا هو جواب السؤال أبو هذا القدر في الطاعة والحمد لله ربنا عليه